يوجد أشخاص يقال لهم عرافون ويدعون أنهم يعرفون علم الغيب، ما حكم الدين في ذلك وهل يمكن تصديقهم؟ العرافون الكهنة والسحرة لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم ولا إتيانهم، بل يجب الحذر منهم والإنكار عليهم. ويجب على ولاة الأمر من المسلمين تتبعهم وعقابهم بما يردعهم وأمثالهم، وإذا ادعوا علم الغيب استتابون، فإن تابوا وإلا قتلهم ولي الأمر، لأن دعوة علم الغيب كفر أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 يوما. هذا سؤال مجرد سؤال لا تصديق، فكيف إذا صدقه؟ من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 ليلة، هكذا جاء في صحيح مسلم 40 ليلة، فإذا صدقه صار الإثم أعظم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا صدق في علم الغيب كفر مثله، فإذا يدعي علم الغيب أو يصدق ويدعي علم الغيب يكفر كفرا أكبر نعوذ بالله، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. إن يستثيب ولي الأمر سلطان أو نائب من القضاة فإن تاب وإذا قتل كافرا نسأل الله العافية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. هؤلاء لا يسألون ولا يؤتون ولا يصدقون، يجب الإنكار عليهم والتحذير منهم كما تقدم. وفق الله جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.